إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، بما فضل الله تبارك وتعالى أمة المسلمين على سائر الأمم، وما هي معجزتهم التي جاءت مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، والتي قهرت والتي غلبت والتي أعجزت كل معجز؟ باختصار، الجواب لا يحتاج إلى تفكير، إنما فضل الله به هذه الأمة هو القرآن الكريم، هو الكتاب المحكم، هو القرآن العظيم الذي جعله الله عز وجل المعجزة في حاضره في وقتها، والباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الذي جعله الله عز وجل معجزة خالدة، وجعله أيضا الهداية الدائمة، وجعله أيضا مفتاح كل مغلق من مغاليق الحاجة باختصار، لابد أن نعلم أننا فضلنا بهذا الكتاب، فإن رسولنا رسول عظيم، أعظم الرسل وخير الرسل لا شك، وإن ديننا هو خير الدين الذي ما سواه باطل لا شك، لكن هذا الدين امتداد من أول رسول، من ساعة أن انتشر الشرك في الأرض فأتى نوح عليه السلام وأمر الناس أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا امتداده. والرسل أيضا أبوهم إبراهيم عليه السلام نادى بما نادى به محمد صلى الله عليه وسلم، وتوازوا وتشابهوا في دعوتهم، لكن الذي ليس له شبيه وليس له قاسم مشترك مع غيره مما سبق هو الكتاب الكريم، هو القرآن الذي جعله الله عز وجل القول الفصل الذي يحقق حاجة الخلق إلى قيام الساعة. لما جعل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، فلم يكن بعده نبي، وكانت سنة الله عز وجل في الكون أن يجعل لكل أمة نبيا أو رسولا أو نبيان أو رسول ونبي أو رسول ونبيان، على تفصيل ليس هذا محله، إنما جعل الله ذلك، فإذا كان هناك حاجة ينبغي أن تقضى أكثر من الحاجة التي قضيت مع النبي الحالي أو النبي السابق، فإن هناك رسول يأتي من بعده ونبي يرسله الله عز وجل يذكر بما مضى فيجبر النقص ويأتي بالحاجة التي جدت. لما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، جعل الله عز وجل القرآن الكريم قاض لكل حاجة، فيه تفصيل لكل شيء، فيه الهداية لكل ضلال حادث أو سيحدث، لكل ضلال حادث يعني موجود أو سيحدث. لماذا؟ لأنه ليس هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة التي لا تنقضي به، وليس هناك كتاب بعد الكتاب، بعد القرآن الكريم، يفصل ما لم يفصل فيه القرآن. فلما كان القرآن هو الكتاب الخاتم، مع الرسول الخاتم، مع الرسالة الخاتمة، كان تفصيل لكل شيء، وتبيان لكل شيء، وهداية من كل ضلال حادث أو سيحدث. ولذلك جعله نور، وجعله هداية، وجعله تبيان، وجعله الذكر والشرف، وجعله الهادي، وجعله الميثاق، وجعله الناموس الباقي، وجعل فيه كل ما يحتاج الخلق. ولذلك كتب عليهم الرجوع إليه، كتب عليهم تحكيمه، وكتب عليهم أن يجعلوه المرجع الذي لا مرجع سواه. لماذا؟ لأنه كلام الملك، ولأنه من عند من خلق، ولأنه القاضي لكل حاجة، ولأنه الهادي من كل ضلال، ومبين لكل مغلق. هذا هو بعض ما يتعلق بحقيقة مكانة القرآن الذي فضل الله به هذه الأمة، والذي جعل شرفها، والذي جعل ذكرها، والذي جعل علو مكانتها بهذا الكتاب. فهذه الأمة لا تعلو إلا بالكتاب، فإن الله عز وجل ذكر للمسلمين وخاطب المؤمنين، بل وخاطب قريش كلهم، مشركهم ومؤمنهم في زمنهم، بما أنزلوا عليه فيه ذكركم. ومعنى فيه ذكركم في الكتاب أنه أنزل عليهم كتاب، هذا الكتاب له مقومات، وله ومن هذه المقومات أنه خاطبهم فقال فيه ذكركم. ومعنى فيه ذكركم أي فيه شرفكم وعلو مكانتكم وعلو مآلئ وحسن مآلئكم إذا ما أنزلتموه منزلته، أي أن هذا الكتاب إذا أنزلته الأمة منزلته علت على شرفها وعلى ذكرها وحسن مآلها، فصارت في مقام تحسد عليه، لا يشاركها فيه إلا من شاركهم في إنزال الكتاب منزلته. ولو ظللت أتحدث في هذه النقطة فيما يتعلق بحقيقة القرآن ومكانته ما كفى في ذلك مقالات ومقالات ومقالات مهما امتد الزمن، ولكني أذكر بما يشبه العنوان الذي يستسير في نفوس المؤمنين حقيقة ذلك القرآن. ولكن ماذا فعلت الأمة مع هذا الكتاب؟ وأين صار؟ وأين صارت مكانته؟ هذا أمر ينبغي أن يقف كل عبد مع نفسه ليعلم أنه مسؤول مسؤولية فردية في ظل مسؤولية جماعية، مسؤول مسؤولية فردية في ظل مسؤولية جماعية، هي مسؤولية الأمة فيما يتعلق بما حدث في الأمة تجاه الكتاب. ما الذي حدث في الأمة تجاه الكتاب؟ الله عز وجل يبين لنا أن يوم القيامة سيقف الرسول وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. انظر، إن النبي صلى الله عليه وسلم سيشكو لربه، وربه أعلم بكل شيء، والله لا تخفى عليه خافية، عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، ولكنه يعرض الحال ويعرض ما صار إليه المآل من أحوال المسلمين، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذن الأمة إما أنها أنزلت الكتاب منزلته، وإما أنها اتخذته مهجورا، أي هجرته، أي جعلته في منزلة المهجور. وأدق تعبير يبين على مدى تقصير الأمة في حق الكتاب هو هذا التعبير، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني أنهم لم يتعاملوا مع هذا الكتاب معاملة إلا شهدت بهجرانه، لم يقل هجروا الكتاب، فلعل الهجر يعود إلى وصال بعد هجر، لكنه قال إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بمعنى أنهم صنعوا الهجرة له ورتبوا لجعله مهجورا، فإن كان من الحكم فقد اتخذوا أحكاما من غيره، اتخذوا أحكاما من زبالات عقولهم وأفكارهم من عند الكفار والمشركين، من القوانين التي يضعوها توحي بها إليهم شياطينهم. المهم أنهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي أنهم صنعوا صناعة أو رتبوا ترتيبا أو ساروا مسارا صار به القرآن من اتخاذهم من فعلهم من ترتيباتهم صار مهجور. فنحن نرى أن القانون حتى ولو قانونا جائرا ظالما، حتى ولو كان قانونا يحكم بضد الكتاب، حتى ولو كان قانونا كفريا، فإنه يقدم بما وراءه من سلطان على حكم رب العالمين. ونحن نرى أن الكرة الأرضية كلها تنكرت لرب العالمين في حقه في أن يحكم فيهم، فإنه لا حق لأحد أن يحكم في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم وما يشجر بينهم من أمر يشجر بينهم، لا ليس لأحد حق في ذلك إلا الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فهذه مسألة لابد أن تعلم أنه ليس لأحد حق في ذلك إلا من خلق، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فكل من يأمر فكأنما ادعى أنه خلق، وكل من يشرع فكأنما ادعى أنه خلق. ونحن نعلم جميعا أن الكفار اعترفوا بهذا قبلنا، قبل أن نؤمن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، اعترفوا بأن الذي خلق هو الله سبحانه وتعالى، فهذا يثبت حقه في الأمر، ألا له الخلق والأمر، فلا يأمر إلا من خلق، وبالتالي فمن أمر فإنه يدعي أنه خلق لأنه لا يأمر إلا من خلق، وهذا من وكسة الأمر وقلب الحقائق ومن عين الباطل وظلمة الباطل التي نحيا فيها، تحيا فيها الكرة الأرضية جميعا. وبالتالي فكل مؤمن على المستوى الفردي ينبغي أن يسأل نفسه ويعد جوابا لما سيقف بين يدي ربه، فيسأل ماذا شاركت، ماذا قدمت، ماذا فعلت، كيف اتخذت ما يتعلق بالقرآن. إما أن تكون غافل مع الغافلين، إما أن تقول فعلت مثل ما يفعل القوم، إما أن تقول رأيت الناس يفعلون ففعلت، فعلت مثل قومي، سرت على سنة آبائي، أو غير ذلك من الجوابات، أو تقول إني برئت إليك يا الله من كل نقص وغمص وتقليل من القرآن، وجاهدت بقلبي ونفسي وقولي دون أن يكون لذلك أثر لأننا فرد، ولكني برئت من صنع قومي، ولكني جئت إليك ربي، ولكني وليت فيك وعاديت فيك وبرئت مما تبرأ وليت مما أمرتني أن أوليه وغير ذلك. فالجواب بحسب حالك. القرآن بالنسبة لنا صار في حقيقة الأمر بالمقارنة لمكانه المرجو مصدرا. ولذلك بعض العلماء قال إن هجر القرآن يكون بطريقين، الأول بوصفه بما لا يليق كما قال الكفار هو سحر أساطير الأولين أو غير ذلك، بحيث يوصف بأنه لا يصلح لهذا الزمان، بأن القرآن رجعية، بأن القرآن تحجر، بأن القرآن يريدنا أن نحيا ردة إلى الوراء. لماذا؟ لأن ما عند الغرب وما عند اليهود والنصارى وما عند عموم الكفار والمرتدين الحضارة والتقدم والديمقراطية والرقي، فازدري القرآن واستهزئ به ووصف بأدنى الأوصاف فاتخذوه سخريا واستهزأوا به. ومعلوم أن من يستهزئ بالقرآن ولو لمزا ولو تلميحا لا تصريحا يكفر بالإجماع، نبرأ إلى الله من ذلك. والمسلك الثاني فيما يتعلق بالهجر هو الإعراض عنه، وهم ينأون عنه، وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون أن يتبع، يبين أن اتباعه ردة رجعية، يبين أن اتباعه إن اتبع الهدى معك يتخطف من أرضنا، أن اتباعه فيه المهالك، أن اتباعه فيه الرجعية، أن اتباعه فيه الاستبداد. حتى نظرتنا للقرآن، تخيل أنك أنت تبقى مسلم ماسك السبحة بتصلي الفرض بفرضه، بتأذن الفجر وتقيم وتقوم، ومع ذلك نظرتك للقرآن وفق الواقع فتكون من أكثر الخلق مع سجودك لله، لأن الإيمان بالأصول. ومن فقد أركان الإيمان أو فقد ركنا منها أو طعن في ركن من أركان الإيمان عنده فقد انهدم دينه، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. نحن ربينا على دين لا طعم له ولا روح له، ربينا على دين هو أن تصلي وتصوم وتحج البيت، هذا من الدين. لكن لابد أن تعلم أن الصيام والصلاة وحج البيت والزكاة وغير ذلك إذا قام على غير الأصول فهو كالشجرة المجتثة التي لا قرار لها، وإذا قام على الأصول فهو كالشجرة التي ضربت بجذرها في الأرض. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن بماذا زكيت الشجرة؟ بأن أصلها ثابت فامتد فرعها إلى السماء بناء على قيام الأصول. وأما إذا كانت شجرة ظاهرية لا حق لها، لا أصل لها، لا جذر لها، ومثل كلمة خبيثة كشجرة، إذن هي شجرة ولكنها خبيثة، ما خبثها؟ ما خبثها؟ فقد الأصل، خبثها فقد الأصول. لم يبنى دين على كفر بالله وإيمان بالطاغوت، لم يبنى دين على أركان الإيمان الست، لم يبنى دين على إنزال الله منزلته وإنزال الرسول منزلته وإنزال الكتاب منزلته. آخر ما عندنا في الكتاب أن يقرأ في المياتم، أن يضعه في البيت أو تحت الوسادة، أن يتخذ حجاب تميمة يجعله في علقة يتعلقها في صدره أو على الجدار أو في السيارة. آخر ما عندنا في الكتاب أنه رمز الحزن، لو دخل أحد بيتا فوجد القرآن دائما عندكم ميت، في إيه؟ دايما سمع القرآن عندك، في حاجة؟ رمز الحزن، مع أنه والله الذي لا إله إلا هو هو الفرح الذي يملأ القلوب والذي يجر لمن اتبعه إلى بلاد الأفراح وهي الجنان. فليس هناك فرح في الدنيا ولا سرور، بل إن الفرح والسرور في الآخرة فقط. اللهم إن العيش عيش الآخرة، هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والكافر يوم القيامة عندما يرى مآله يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، مع أنه كان بظلمه وكفره وجبروته وطغيانه. يحيى ملكا، يحيى كبيرا، يحيى زعيما، يحيى ذو أموال وسلطان، لكن عندما بدأت الحياة وجد أنه لن يكون إلا الهلاك والبوار، فدعا صبورا وظل يلطم ويصرخ ولا مجيب. لكن الإيمان، الفرق بين شجرة الإيمان التي يمتد فرعها إلى السماء والشجرة التي لا قيمة لها هي شجرة التي لها جذر. فالشجرة القائمة على أصول الدين هو الدين الذي ينفع صاحبه، أما الشجرة التي لا قرار لها ولا أصل لها، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ما لها؟ سر خبثها، سر خبثها ما لها من قرار، ما لها من قرار. فإذا كنت ممن يصلي ويصوم ويسبح، لست ممن فقد هذا وذاك، لست ممن باع دينه بعرض من الدنيا، لست ممن حمل دينه، حمله الخوف على النفاق فقدم دينه قربان ليحيى الدنيا بأي ثمن، المهم أنه يحيى. نسأل أن يعافينا من هذا وذاك، من فقد الأصول وإن بقيت لنا الرسوم، ومن فقد الأصول والرسوم. فكم من مصلي لا صلاة له، لماذا؟ لأنه ضيع الأصول، صلى بلا إخلاص، صلى بلا إنزال الله منزلته ولا الرسول عليه الصلاة والسلام منزلته ولا الكتاب. يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إن هجر القرآن من الكبائر العظام ومن الذنوب التي قد لا نعلم عنها شيء. إني أعظ نفسي وإياك أن تتذكر من هذا الكلام وتتفكر فيه، لتعد لنفسك جوابا ينفعك عند الله عندما يسألك في مثل هذا الزمان الذي ابتلينا في الوجود فيه بتقدير الملك، فهو قدره وحكمه. اللهم إن عبادك بنو عبادك بنو إمائك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، فما ابتلانا بما نحن فيه إلا أنت، وما قدر ما نحن فيه إلا أنت، ولو شاء ربك ما فعلوه. وأنت مطالب بالإيمان في كل وقت، ليس في وقت الرخاء، بل أنت مطالب بالإيمان في وقت الشدة أكثر، لأن الشدة إنما هي الاختبار الذي يميز الله به الخبيث من الطيب. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالشدائد نار تأكل الخبيث وتجود الجيد، الشدائد نار تأكل المسوس وتبقي المجود. فتنبه لنفسك، أعد جوابا عندما تسأل عن هجر القرآن. نحن نستهزئ بالقرآن، نسمع الاستهزاء على محطات التلفاز وعلى صفحات الجرائد، وأن هذه الآيات ينبغي أن تلغى، وأن هذه الآيات ينبغي أن تحذف. يا للطامة، أبرأ إلى الله من هذا. اللهم يا رب لا تنتقم مني ولا تهلكني بما فعل السفهاء منا، يا رب خذني إليك غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل. كلما تسمع ذلك لابد أن يكون لك موقف، يتجدد لك نية، تقفز من قلبك البراءة، يعن في إيمانك. فلابد أن تستوعب، أعد جوابا. أنت من المستهزئين بالقرآن، أنت من الذين اتخذوا القرآن مهجورا وأنت لا تدري، إما بالمشاركة، فكل من وافق على فعل المجموع فهو منهم، وكل من وافق على ما يكون من المجموع فهو منهم ومشارك معهم، إلا أن يبرأ، إلا أن يشهد الله عز وجل أنه بريء، إلا أن يشهد الله أنه بريء. هذا أمر ينبغي أن يحيك في صدرك، أن يحيك في صدرك وتتحرك له نفسك. تنبه لذلك، تنبه لذلك، أعد لذلك جوابا، ورتب لذلك أمرا، حتى تكون من يوم القيامة من الناجين. إن غياب الشريعة ستسأل عنه، إن هجر القرآن ستسأل عنه، إن اتخاذ القرآن بهذا القدر الضئيل الذي يجعل النجم السامق أو الكوكب العالي تحت التراب، إن هذا ستسأل عنه يوم القيامة. القرآن هو منهاج الحياة، القرآن هو القول الفصل ليس بالهزل. القرآن هو ما فيه خبرنا وخبر ما قبلنا وخبر ما بعدنا. القرآن لا هداية إلا منه، مش فيه الهداية، لا، لا هداية إلا فيه. لا حل ولا تحريم إلا منه، ولا مرجع إلا منه. إن تنكر الناس لا فلا تتنكر، وإن ضيع الناس فلا تضيع، ليس فضلا منك بل طلبا للنجاة. والله يقول: ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله عز وجل خاطب نبيه: فاستمسك بالذي أوحي إليك، وأثنى على المؤمنين بأنهم يمسكون بالكتاب. ولابد أن تعلم أن الله أمرك: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لابد أن تفهم، ولا بد أن تستوعب أن المسألة ليست مسألة فضل واختيار. إننا قد غرنا حال الكفار وتقلبهم في البلاد، مع أن الله علمنا: فلا يغررك تقلبهم في البلاد متاع قليل. لو قيل لك: عبد الله، سننعمك في دور واسعة، وسنأتي لك بالنساء كيف تشتهي، وسنأتي لك بالطعام والخمور كيف تطلب، وسيكون لك من الأموال ما شئت، ولكن أن تحيا في هذه وتتقلب في هذا، في هذا النعيم، وأن تتقلب في هذه الشهوات التي ترجوها النفس وتميل إليها وترنو إليها وتطلبها، سنجعل منك منها الكثير الذي يزيد عن حاجتك وعن مطالبك، بشرط أن تفقد دينك، وبشرط أن تكون بلا دين، وبشرط أن تكون متبعا للشياطين، سواء ما كان منهم جني أو إنسي. ماذا ما يكون جوابك؟ ماذا؟ لابد أن تعلم أن هذه المعادلة بأقل من ذلك بكثير هي ما استخف بها الكفار بعضهم بعض، فقالوا لهم: الحياة والدنيا والآدمية وكرامة الإنسان وحقوق الإنسان، وجعلوا في أرضهم وبلادهم: من حقك أن تأكل، من حقك أن تشرب، من حقك أن تستمتع بالنساء أو تستمتع بالرجال أو يستمتع النساء بالنساء، من حقك كإنسان، حقوق الإنسان وحرية الإنسان. ولم يجعلوا، انظر إلى خديعة الكفار بعضهم بعض وإهلاك الكفار بعضهم بعض، لم يجعلوا من حقوق الإنسان أن يدين بالحق، أن يدين وأن يعرف ربه وأن يهتدي. لا، هذا ليس من حقه، لا في أمريكا ولا في أوروبا ولا في أي بلاد الكفر ولا في أي بلاد العالم. فصار العبد بغير هدى يتقلب، يفرح بما ناله من مال، فإن طال بعض النساء استشعر السعادة المطلقة، فإن نال بعض الشهوات غير النساء استشعر السعادة أكثر وأكثر، حتى يموت جيفة، حتى يموت لا مكان له ولا مآل إلا جهنم، حصب جهنم لا قيمة لهم إلا أن يكسروا أهل النار. مهما تنعموا في الدنيا سيحيون 60 70 80، تقل رغباتهم وتقل شهواتهم، ويوجد في الدنيا هباء ويخرج منها هباء، ولكن تنتظرهم النار يوم القيامة، لهم في الدنيا خزي وفي الآخرة عذاب أليم. هل أنت يمكن أن تقبل ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن رجلا سحب على وجهه في سبيل الله من يوم أن يولد إلى أن يصير هرم أو إلى أن يهرم، من يوم أن يولد، تخيل واحد حيتولد ومن يوم ما يتولد لحد ما يصير هرم، رجل كبير يسحب على وجهه في سبيل الله، لتمنى الزيادة يوم القيامة لما يرى من أثر ذلك عند الله، لتمنى الزيادة، يتمنى الزيادة من أن يسحب على وجهه. ما فين النساء وفين النعيم وفين الأموال وفين السكن وفين الفيلات والعربيات؟ لأن هذا سيكون سببا لمآل أخروي عظيم، ستكون لهم الحياة الطيبة. ده لو أن، مع أننا لما طلبنا في ديننا ما يترتب عليه تلك الحياة الطيبة، لم يأمرنا الله بأن نسحب على وجوهنا إلى يوم أن نلقاه، ولكن يبين لنا قيمة ما يوجد في الآخرة التي نؤمن بها، التي أؤمن بها. والله أؤمن بالآخرة أكثر من إيماني بأني أحدثكم الآن، لأنها حق، لأنها حق، الله حق وكتابه حق ونبيه صلى الله عليه وسلم حق، والنار حق والجنة حق والبعث حق بعد الموت. لا بد أن تستوعب ذلك، وبالتالي عندما تقرأ في القرآن ما يكون من مآل المؤمنين ومن مآل الكافرين، لو كنت تنزل القرآن منزلته لعلمت أن ذلك كان كما لو كنت تراه بعينك، كما لو كنت تراه بعينك، لأنك تنزل القرآن منزلته. الآن يعلموننا أن القرآن مليء بالطراهات، مليء بالخزعبلات، مليء بما يدعو إلى الكراهية، مليء بما يدعو إلى الإرهاب. الآن يعلمون أن القرآن ينبغي أن يدس بالأقدام، لا أن يرفع فوق الرؤوس، ولا أن تملأ به القلوب، ولا أن يبحث عن الهدى فيه، ولا أن يكون هو المرجع لكل سبيل للسعادة في الدارين. الآن يربوننا على ذلك ويتكلمون في ذلك، سواء من طرف خفي أو من طرف بين ظاهر، مجاهرة بالكفران والعياذ بالله. ونحن كل ما يشغلنا الأسعار واللحمة، لحمة بمية جنيه، يا راجل هنعيش ازاي؟ هنعيش ازاي؟ من منا قال هنعيش ازاي بغير قرآن؟ من منا قال سنعيش ازاي بغير هداية ونور قلوب؟ إنما اللي بيوجعنا بطننا، واللي بيوجعنا قرشنا، واللي بيوجعنا رغباتنا ومتطلبات دنيانا. أما أن يوجعنا أمر ديننا ومكانة كتابنا، وأن نكون من الذين اتخذوا القرآن مهجورا، لا يهتم بذلك إلا من رحم الله تعالى. إذن فأنت مطالب أن تعد جوابا من خلال ما تتخذه من موقف، سواء موقف عملي أو قولي أو ما يسبق ذلك من نية في القلوب، تشهد ربك بأنك لم تتخذ هذا القرآن مهجورا. وما هي صور اتخاذ القرآن مهجور؟ قال ابن القيم في بدائع الفوائد: إن اتخاذ القرآن مهجور، إن هجر القرآن أنواع، إن هجر القرآن أنواع. الأول هجر تلاوته وسماعه وتدبره، مع أن الله يقول سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ترك تلاوته وسماعه، والسماع أهم من التلاوة، السماع التدبري أهم من التلاوة، حتى تعرف نطقه، وحتى تعرف لفظه، وحتى تعرف ما بيانه. والثاني من الهجر وهجر تحكيمه، وهذا هو من أخطر الهجر، هجر تحكيمه، لأن هذه المخلوقات خلقها الله ولا يصلحها إلا شرعه، فإذا حرمت الخلق من شرعه فقد حرمت الجسد من روحه. هذه المخلوقات خلقها الله ألا له الخلق، فلا يصلحها إلا أمره، فإن انفصلت الأمر وحرمت الخلق من الأمر كأنك حرمت الجسد من الروح. وإذا خرجت الروح من الجسد ما الذي يحدث؟ ينتن. ألا ترى أنك إذا كان لك ميت على سرير الموت تجد أنك تتخبط أخماس في أسداس لتسرع بدفنه، لأنك ترى علامات التنتن تظهر عليه وانتفاخ البطن وما ذلك وما شابه. هذا هو شأن الروح إذا خرج منها الجسد. كذلك نحن صرنا جيف بلا قرآن، صرنا متنتنين بلا قرآن، لأن القرآن هو الأمر الذي تحتاج إليه، يحتاج إليها الجسد وهو المخلوق. فإذا حرمت الجسد من روحه تنتن، فصرنا متبرجات النساء، وصرنا ديوسين الرجال، وصرنا أولياء كفار، وصرنا نعظم الكافر والغرب فوق الرأس، وصرنا نوالي الطواغيت ونسبح بحمدهم، وصرنا الأرض بطن الأرض أولى بنا من ظهرها. تجيفنا تنتنا لأن روحنا وحياتنا فصلت، رفعت الروح. حتى أنك إذا خطبك أحد وقال لك القرآن كلام الله قال كذا، يا عم ومين بيمشي بالقرآن؟ ومين يا عم بياخد بالقرآن؟ وكأنك تعمق الهجر وتدافع عنه. فأخطر الهجر ترك التحكيم، وقد أمرنا بذلك في القرآن في آيات كثيرة جدا لا تسع المقام لذكرها وبيانها. ومن هجر القرآن، من أنواع الهجر، هجر تدبره. بما يقتضي معرفة مراد من تكلم به. القرآن كلام الله تكلم به بصوت وحرف، سمعه منه جبريل سماع المميز له، ثم نزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأقرأه إياه، أقرأه إياه كما سمعه من ربه، أقرأه إياه كما سمعه من ربه، فهو كلام الله غير مخلوق. القرآن ليس من خلق الله بل هو كلام الله. تكلم الله به رحمة للعالمين، تكلم الله به هداية ونور للمسلمين بل وللخلق أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما أرسل الرسول وما أنزل الكتاب إلا رحمة للعالمين، فمن شاء تنعم بتلك الرحمة ومن شاء ظل في العذاب المنتن الأليم. تنبه، حتى أننا فتنا فتنة فيما يتعلق بذلك، فلان معاه أجازة وفلان معاه أجازة وفلان بيحفظ وفلان بيحفظ، ودور للقرآن، دور للقرآن تمتحش الأجساد بالآيات بالألفاظ دون تدبر للمعنى، فتجد مطمطمات ومطمطمين، تجد مطمطمات أو أقدم ذكر الرجال، تجد مطمطمين ومطمطمات يحملن الإجازات في القراءات المتعددة، ووالله ما يقمن لأصول الإيمان إقامة واحدة، إما مرجئة وإما دعاة طواغيت وإما مسبحين بحمد الطواغيت. أمة تهالكت إلا من رحم الله تعالى، ولا قيمة لقيامها إلا بهذا الكتاب أن تتدبر ما فيه. إن من عظيم الهجر أن تترك استقاء الهداية من الكتاب. انتشر بنا التنمية البشرية، تقوية الملكات الآدمية، وعبس ودجل، دجل وجلى جلى. كيف نمى النبي صلى الله عليه وسلم بشرية عباد الأصنام؟ كيف نمى الله عز وجل بشرية قاتل البنات؟ كيف نمى الله بشرية من لا سلوى لهم إلا الزنا، من لا مال لهم إلا الربا، من كانوا يتقاتلون العشرات من السنين من أجل فرس غلب فرس أو امرأة خطبت فلم تجيب؟ كيف نمى بشريتهم؟ بمحاضرات في التنمية البشرية مستقى من طريقة الغرب، ويقول لك أنا أنمي بشريتك وطلع قدراتك، هيطلع الجن. ولا تنمية بشرية إلا بالسلامة العقدية. إن أردت أن تأتي بكسيح فتجعل منه هرم شامخ، تجعل منه وتد عال وهو كسيح، عمق فيه العقيدة، ستجده لا يعلي إلا الله ولا يقدس إلا كلامه بعقيدته مع أنه كسيح. وأتي بمن تعجبك أجسامهم وفرغهم من العقيدة، ستجدهم هباء، يحسبون كل صيحة عليهم، يتحولون بخوفهم إلى هباء، إلى هراء، إلى سفة، مع أنهم أجساد وجسس ولحن وأشكال. لا قيمة لك إلا بالعقيدة. ومن عظيم العقيدة إنزال القرآن منزلته، ومن الهجر أيضا عدم التداوي بالقرآن والنظر إلى القرآن بأنه لا يشفي إلا من المس. القرآن بتاع الصحراء، القرآن بتاع الناس المسبورة، إن كان هذا فهذا عظيم. لكني أريد أن أنبه إليك أو أذكر لك لطيفة. الله عز وجل خلق العسل وقال فيه شفاء، وذكر القرآن وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء. فالعسل شفاء والقرآن شفاء. هنا لطيفة، أن العسل دواء من الصيدلية تمثيلا، والقرآن دواء من عند من خلق البرية. وإن شئت فقل أن الإنسان مكون من مكونين، من تركيبين، جسد وروح. فأمراض الجسد، أمراض الجسد شفاؤها العسل، وما كان من أسباب الدواء التي ينزله الله لكل داء أعلاها العسل. وأمراض النفس والروح التي أخطر وأشقى وأفتن وأضيع للعبد شفاؤها القرآن. بل إن القرآن يشفي الأبدان، ليس فقط النفوس والأرواح، بل يشفي الأبدان. ففي الحديث أن رجلا من الصحابة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30 من أصحابه في غزوة من الغزوات، فسرنا حتى مررنا بقرية استقرناها أو استضيفناهم فلم يضيفونا، فكنا بجوارهم أو فبتنا بجوارهم حتى لدغ سيدهم بعقرب، فقالوا لعل في القوم راقي، فأتونا فقالوا أفيكم راقي؟ قلنا لا نرقي حتى تعطونا من الغنم، فقالوا نعطيكم 30 من الغنم. قال فذهبت فرقيته فقرأت عليه الفاتحة 7 مرات حتى قام كأنه نشط من عقال، فتريبنا فيما أخذنا حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقصصنا عليه الأمر، فقال وما يدريك إنها رقية، وفي لفظ إنها رقية، قسموا الغنم واجعلوا لي فيها سهم، واجعلوا لي فيها سهم. وكان عمر رضي الله عنه كلما وجد مريضا في أي مجمع رقاه بالفاتحة فعوفي، حتى قال ابن القيم رحمه الله هذه الفاتحة فأين عمر، أي أين من يرقي بها بإخلاص، هذه الفاتحة فأين عمر. فالعسل شفاء بنص القرآن، والقرآن شفاء بنص القرآن. لكن شفاء القرآن هو شفاء للضلالة، شفاء للكفران، شفاء للعمى، شفاء للانقسام والتخبط الذي نحياه. والله لا يشفي بلاءنا ولا ظلام نفوسنا ولا واقعنا المر إلا القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أسأل الله لا يجعلني وإياكم من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم رد الأمة إلى كتابك ردا جميلا، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك، أنطقنا بما يرضيك عنا، تقبل سعينا واجعله في رضاك، وتجاوز عن سيئاتنا. اغفر لنا ذنوبنا ولا تعذبنا بها، ولا تسلط علينا بها من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يا رب أنجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك الذين يرجون رفع راية لا إله إلا الله. اللهم إنا آمنا بك فاقبلنا، ولا تردنا يا أكرم الأكرمين. اللهم يا رب اهدنا لما فيه رضاك، واجعلنا من المهتدين. فرج كرب المكروبين، صن أبدان النساء واحفظهم واحفظ فروجهم، وصن أعراضهم، وسلمهم من كل مكروه وسوء، واجعلنا هداة مهتدين. ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل يا رب العالمين. استودعتك إياه فإنك لا تضيع لديك الودائع. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.